لقد وحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا مثل أو قريبا من فتنة الدجال، مثل فتنة الدجال أو قالت قريبا من فتنة الدجال، أو هنا للشك أو قالت قريبا من فتنة الدجال. يعني معنى ذلك القبور، في القبور يفتن الناس، يعني قبل ذلك ما كان أوحي إليه. وهذا وسيأتينا في كتاب الجنائز أن امرأة يهودية كانت تأتي عائشة رضي الله تعالى عنها فتتصدق عليها فتقول أعادك الله عذاب القبر. فقالت فقلت من بين عذاب القبر هذا؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله كيت وكيت حكيت له ذلك، فقال إن اليهود تعاد في قبورها لأنه لم يوحى إليه وما أو حدث إلا ما أعلمه الله تعالى. فبعد أيام وقعت حديثة الكسوف هذه، فأوحى الله إليه أن الناس سيفتنون في قبورهم. فبعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما صلى صلاة إلا وتعوذ من فتنة القبر عذاب القبر، وأخبر أمته بأن هناك عذاب القبر وهناك فتنة القبر. فبدأ من ذلك الوقت، فأخبر عائشة رضي الله عنها يعني أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، فثبت يعني ذلك وحيا لديه. لا أدري أي ذلك قالت أسماء، تقول فاطمة لا أدري أي ذلك قالت أسماء، سواء قال لي مثل أو مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال. يؤتى أحدكم، ثم قال بقيفية الفتنة، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، معنية له بهذا الرجل. لماذا؟ هذه إشارة إلى كمال وضوح أمره، لأن الإنسان منذ أن ولد إلى أن يموت كان في ضميره اعتقاد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ربوبية الله، وحدانية الله، عباد الله سبحانه وتعالى، هذه تقرون ثم بثبوتها بإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا قيل له ما علمك بهذا الرجل لا يتخيل ولا يتصور غيره. فلذلك الجواب هذا طبق هذا، ما قال بمحمد، ما قال بالرسول، ما قال بالنبي، قال بهذا الرجل تعنية عليه. هل هو من الذين أضمروه بنفسهم واختلط بلحمهم ودمهم؟ والجواب سريع، أم من الذين يقول ها ها، يقول ما في ما ما ما ما سمعت ولا سمعت الناس يقول شيئا أم لا؟ فيقول يؤتى ويقال ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو قالت المؤمن لا أدري أي ذلك على الأسماء، فيقول هو محمد رسول الله جاءنا ببينات الهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. هو محمد رسول الله يكفي، ولكن لشدة فرحه واغتباطه به يقول إيه هو كذا هو كذا، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. خلاص انتهى الجواب، اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي في حمائري اخرى. شده مناجاته وشده حبه لربي سبحانه وتعالى اده الى ان يتوسع. فقال بشده حبه للرسول عليه الصلاه والسلام ما تخوفك، هو محمد رسول الله يكفي هذا. لكنه يقول ايه جاءنا ببينات الهدى فاجبنا وامنا واتبعنا. فيقال ان يقول له السائل الملك نم صالحة نم صالحة، لا تقول نم كبعض الطلاب يقول ايه نم، هذا لحن انتبهوا لهذه هذا اللحن نم. تقولون عند الامر ماذا؟ هذا الذي يغشى. تقولون ماذا؟ نم. وللاثنين ناما، وللجماعة ناموا. هذا هو الصحيح. نم نوموا لحن هذا لحن. وتقول إذا أخبرت عن نفسك ماذا؟ نمت، لا تقول نمت، هذا هو الشيء عندكم، وهذا اللحن على اللغة العربية، اللهم صل على النبي. نمت، نمنا، ولا تقول إيش نمت، ولا نمنا، هذا هو الصواب. فيقول يعني لو نم صالحا، إيش معنى صالحا؟ أي منتفعا بعملك الذي قدمته. لماذا؟ لأنه سيأتي بعد هذا رجل حسن له حسن الثياب، حسن الايه حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة. بعد هذا فيقول له ما أنت؟ وجه المليح الحسن، وجهك طيب، ما أنت بمثل هذه الوحشة، وحدة اليد وحشة القبر، من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح وأنا رفيقك إلى كعب الساعة. فيستبشر فيدخل في الفرح، فرح وسرور ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، عمله الصالح. واما الاخر بالعكس يقول ايه؟ ياتي رجل قبيح الوجه، قبيح